تفسير الآية 27 من سورة النساء، يقول تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أي هذا استخدام لذات الألفاظ كما في الآية السابقة لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها، أي والله يريد بما بين لكم من إسلام أن يتم نعمه ورحماته عليكم بأن يتوب عليكم، أي يرجع بكم من شر وتعاسة أي سوء بسبب مخالفتكم للإسلام إلى كل خير وسعادة حينما تتبعوه، وأن يبين لكم كيفية التوبة وييسرها لكم ويتقبلها منكم إذا كانت صادقة، فتعيشون بذلك دائما في إطار رحمته التي وسعت كل شيء متمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي، بينما في المقابل يريد الذين يتبعون الشهوات أي الفجرة، أي المنغمسون في فعل الشرور والمفاسد والأضرار بكثرة وبلا مبالاة لأي نتائج، ويسيرون خلفها ونحوها حيث كانت، سواء أكانوا كفارا أي مكذبين بوجود الله أم مشركين أي عابدين لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم منافقين أي مظهرين للخير مخفين للشر، أم معتدين على الآخرين ظالمين لهم، أم فاسدين ناشرين لفسادهم وشرهم، أم من يتشبه بهم، كلهم يريدون لكم أن تبتعدوا وتنحرفوا عن طريق الله، طريق الحق والعدل والاستقامة، طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ابتعادا وانحرافا شديدا كبيرا هائلا، حتى لا يذمون ولا يمنعون من فسادهم لأن الجميع فاسدون فلا أحد يمنعهم، وحتى تصبحوا مثلهم لا فضل عليكم عليهم، لا فضل لكم عليهم، وبالتالي لا حق لكم في قيادة البشرية وتوجيهها نحو ربها وإسلامها لتسعد في دنياها وأخراها، وحتى تظلوا مغيبين مهينين ذليلين تابعين عبيدا مطيعين لهم، وهم أسياد لكم يوجهونكم كيفما شاءوا مستغلين جهودكم وثرواتكم لصالحهم. إن في الآية الكريمة مقارنة واضحة بين حال السعداء في دنياهم وأخراهم وحال التعساء فيهما، ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع طريق الله والإسلام لا طريق الذين يتبعون الشهوات ليسعد تمام السعادة في الدارين وإلا تعس فيهما.